لأنه أنت يبقى أنت من فهذا خطأ. الحاقة مد لازم ست كلمة ست حركات مع إخراج النفس في نهاية الكلمة الحاقة ومش الحاقة كأنها ألف مد. الله عز وجل يهول يوم القيامة بهذا الاسم المهول الحاقة، وهو يوم ما يعطي كل ذي حق حقه ويتحقق فيه الوعد لأهل الجنة والوعيد لأهل النار. ما الحاقة يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتدري ما الحاقة؟ ما يوم القيامة ويهول المرة الثالثة وما أدراك ما الحاقة، والكلام الخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأي شيء أدراك يا رسول الله وعرفك حقيقة الحاقة وحقيقة يوم القيامة وصور لك هولها وشدتها؟ في مطلع الصورة الله عز وجل تحدث عن يوم القيامة، ثم بعدها الله عز وجل يتحدث عن قيامة أقوام تقوم قيامتهم، بعدها قيامة عامة، بعدها ما بعد القيامة لأشخاص. فيقول في قيامة أقوام: وإذا ما قامت قيامتهم ماتوا. والله عز وجل سوف يذكر قريش بقوم في أقصى الشمال، وقوم في أقصى الجنوب، وقوم من الأعاجم. أقصى الشمال عرب، أقصى الجنوب عرب، بعدها أعاجم. قال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود هذه أقصى الشمال، وعاد أقصى الجنوب، لكن الله عز وجل سمى اليوم القيامة في هذه المنطقة سماها بالقارعة، وهي التي تقرع القلوب بأهوالها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. يتحدث الله عز وجل الآن عن ثمود. دائما في كتاب الله عز وجل إذا أراد الله عز وجل يتحدث عن قومين يبدأ بالذي يتحدث عنه قليلا ويترك الذي فيه تفصيل للآخر، مثل هذا الموضع. قال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. خلاص قصتهم انتهى. ثم يدخل في عاد ويخش في شيء من التفصيل، وهذه عادة القرآن. فأما ثمود أقصى الشمال فأهلكوا بالطاغية. ثمود عذبوا ثلاث تعذيب، ثلاث أنواع من العذاب. الثلاثة أنواع من العذاب كلها تسمى بالطاغية. فأخذوا بصيحة، صوت أتاهم كالرعد قوي جدا. ثم أتتهم الرجفة، زلزال. ثم أتتهم الصاعقة. الثلاث هذه تسمى بالطاغية. طبعا ثمود عذبوا بهذه الهيئة لأنهم جادلوا صالح كثيرا، وأتتهم الآيات الناقة وابنها، وهم طغوا بقتل الناقة وأرادوا قتل صالح، فكان الجزاء من جنس العمل، عذبوا بالطاغية. وأما عاد أقصى الجنوب فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ريح الصرصر الريح التي فيها تراب، وهذه من أشد أنواع الريح، تأتي وفيها تراب. تخيل أنت لو تسير في الطريق وفي ريح عاصفة، هذه مشكلة، لكن لو كان عاصفة وفيها تراب وفيها حصى، هذه مشكلة كبيرة. فالريح الصرصر هي التي فيها تراب وفيها حصى صغير. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. العاتية التي تجاوزت الحد، أصبحت عاتي، واحد عاتي يعني طاغي، فهي طغت في الريح، طغت في قوتها، ليست ريح عادية. متى بدأت؟ قال: سخرها عليهم، يعني سلطها الله عليهم. تعال نحسب كم يوم وكم ليلة. قال: 7 ليال و8 أيام. أيهما الأكثر، الليالي أم الأيام؟ الأيام. إذا بدأت باليوم ولا بدأت بالليل؟ باليوم. قالوا: بدأت يوم الأربعاء وانتهت يوم الأربعاء. حتى يعني بعض من الناس يعني يتشائم بهذا اليوم، وهذا خطأ طبعا، لأن لعل هذا أمر خاص بعاد. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، يعني متتابعة. تخيل أسبوع كامل أو 8 أيام كلها ريح وصرصر عاتية. قوم عاد معروفين أنهم يدعون بالعمالقة، الواحد منهم يسير في الطريق كأن نخلة تسير في الطريق، عمالقة. وأتتهم الريح، وانت تشوف الناس مصروعين على الأرض تشعر كأنها نخل ساقط على الأرض، يا ليته سقط طولا لكن سقط على رأسه. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فكانت الريح تأخذ الواحد وتطر به ثم تلقي به على رأسه، فصار كأنه نخلة بدون رأس. هل بعد ذلك تجد فيهم شخص حي؟ فهل ترى لهم من باقية؟ حذفت الإجابة، الإجابة لم تأتي لا بنعم ولا بلا، لأن حتى الطفل الصغير يعلم الإجابة، وغالبا الإجابات تحذف من القرآن إذا علمت. فهل ترى لها، فهل ترى لهم من باقية؟ الإجابة معروفة، فحذفت لعلم الناس بها. الآن الله عز وجل تحدث عن الحاقة وأتى بمثال حق فيهم العذاب في أقصر الشمال وهم ثمود، وأتى بقوم حق فيهم العذاب وهم عاد في أقصر الجنوب، ثم يأتي الله عز وجل بأمثلة من العجم بينهم وبين البحر وهم قوم فرعون. قال ولاحظ معي الآن أنواع العذاب يختلف. ثمود بالطاغية صيحة، رجفة صاعقة، عاد بريح، كل هذه جنود، كأن الله جل يحذر قريش، أنتم أيها المكذبون جنودي لا أعلمها إلا أنا، فانتبهوا. وإليكم مثال رابع أو خامس من أنواع الجند، وهو الماء، وصيغته وصورته في قوم فرعون. وجاء فرعون ومن قبله والأمم السابقة والمؤتفكات، وهم قوم لوط، يدعوا بالمؤتفكات أو قوم لوط أو أهل سدوم. المؤتفكات عندنا فرعون ومن قبله من الأمم السابقة، والمؤتفكات وهي أهل قرى قوم لوط، أتوا بالخاطئة وهي الأفعال المنكرة والمنكرة، ولا شيء أنكر من الكفر والشرك. ماذا فعلوا الخاطئة؟ ما هي الخاطئة التي فعلوها؟ فعصوا رسول ربهم، وهذا أعظم جرم، تكذيب الرسل وعصيانهم. ماذا فعل الله عز وجل؟ قال تخيل الآن سرعة، قوم فرعون ومن قبله أمم كثيرة، المؤتفكات قيل حوالي 7-8 قرى، قال فعصوا تفيد السرعة، أتتهم رسل فعصوهم. ما دام في سرعة في العصيان في سرعة في العقاب، الفاء تفيد السرعة، فعصوا رسول ربهم فورا فأخذهم أخذة رابية، أخذة بالغة في الشدة. طيب هذا عذاب بالماء. الأمم السابقة قال وجاء فرعون ومن قبله، من أهلك مثل فرعون بالماء؟ قوم نوح، قال الله عز وجل فيهم إنا لما طغى الماء، تذكروا يا قريش لما طغى الماء. وسبحان الله لو نظرت إلى كتاب الطغى في القرآن مكتوبة بالألف، هي من المفترض طغى طاء غين يأبطة، تكتب هذا طغى يأبطة، لكن في سورة الحاقة مكتوبة طاء غين، بعد الغين عندك إيش خفيف؟ ألف، وهو طغيان الماء دليل على ارتفاع الماء، الماء نزل ثم ارتفع. لكن فرعون لما طغى مكتوبة بالياء، فطغيان فرعون سفول وطغيان الماء ارتفاع. إنا لما طغى الماء حملناكم، الجارية ويقصد بها السفينة التي تجري في الماء. ما الحكمة من ذلك؟ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تذكر الموقف نفسه، تذكروه دائما، واجعلوه كالحلقة في أذنكم. هذا الله عز وجل تحدث عن ثمود وعن عاد وعن فرعون وعن نوح، هذا استئصال لأقوام. ثم الله عز وجل يتحدث عن حاقة الحاقة وهو استئصال عام للبشرية، فقال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الصور هو البوق، لكن يسمى بالصور لأن بالنفخ فيه تعدم الصور وبالنفخ فيه تعاد الصور، فيسمى بذلك الصور. نفخة واحدة، صور البني آدمين، نعم، كل. فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة واحدة، النفخة الأولى، ماذا يحدث؟ تحمل الأرض والجبال، يعني تنزع من أماكنها. تفضل. فدكتا دكة واحدة، يعني تدق وتصار الأرض كلها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذا حدث هذا الأمر بعد النفخ في الصور والأرض تحمل والجبال وكل طبقة واحدة، هذا علامة على وقوع الواقع. فيومئذ وقعت الواقع. الآن الرجل ذكر من أسماء يوم القيامة الحاقة، وذكر بعدها قارعة، وبعدها ذكر الواقعة. ماذا بعد أن حدث في الأرض؟ ما حدث من الأرض والجبال كلها أصبحت قطعة واحدة، وماذا عن السماء؟ ماذا يحدث؟ قال وانشقت السماء، انصدعت. طبعا السماء يوم القيامة على مراحل، أول مرحلة الانشقاق، إذا السماء انشقت، وهي وانشقت السماء يعني تصدعت، صارت شروخا. ثم بعد الشروخ هذه الشروخ نفسها تتسع، وفتحت السماء فكانت أبواب تصير كالأبواب. ثم بعد ذلك السماء كلها تنزع جملة واحدة حتى يختلط الغيب بالشهادة. فهذه مراحل في السماء، كذلك الجبال تمر بمراحل. طيب السماء أزيلت، ماذا يحدث للملائكة؟ الملائكة كلها تنزل، وأين تذهب؟ قال والملك على أرجائها، الملك في السماء وفي الأرض، لكن إذا فجحت السماء الملائكة تنزل، وكل ملائكة سماء تكون دائرة على الخلق، فأهل السماء الأولى يكون صفوفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي الملائكة تقف صفوف على البشرية كلها على الخلق، ثم بعد ذلك أهل السماء الثانية، ثم بعد ذلك أهل السماء الثالثة، وهكذا. وبعدها ترى حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ. طبعا أذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحصاء المعرفة أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، رجله في الأرض السابعة ورأسه فوق السماء السابعة يحمل عرش ربه تبارك وتعالى. حملة العرش ملائكة عظام جدا، قيل أن طول العين بتاعته واحد منهم حتى الواحد يتخطاها من أولها إلى آخرها 40 سنة. الله. ويسير الطائر من العاتق من شحمة الأذن إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. وما يعلم جنود ربك إلا هم. يعني الواحد يتعجب، هذا خلق الله عز وجل. لذلك نقول الله أكبر. إذا قيل لك إذا أردت أن تعرف على الله فتعرف على خلق الله، لأن العقل البشري أصلا لا يستطيع أن يدرك، السلوك تضرب لا يستطيع أن. الله عز وجل يعني يدرك الأبصار ولا لا تدرك الأبصار حتى يوم القيامة، لا بصرك لا يدرك الله عز وجل. نحن نعلم عن رجل، يعني نعلم عنه القليل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بشيء من علمه، وهذا الشيء من العلم الذي تحدث عنه العلماء، علماء الدين والدنيا، وهو القائل وما أوتيت من العلم إلا. موسى يقول الخضر بعد أن أخذ الطائر من نقرة من البحر، ما علمي وما علمك وما علم العالمين بالنسبة للعلم الأرجل إلا فمثل ما أخذ الطائر من البحر. فنحن يعني العلم الذي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. قال بعد أن نتحدث عن قيامة أمام، القيامة العامة، الاستئصال الجزئي العام الكلي، الآن إذا قامت قيامة الأقوام والأمم والناس عامة في الحساب كلنا على حدة، الصنف الأول. أما من أوتي كتابه بيمينه، بيمينه من جهة الأمان، لأن الكتب وهي تتطاير تأتيك من السماء، تأتيك من فوق، فهناك أناس تأتيهم كتبهم بأيمانهم فيأخذها من جهة الأمان، وهناك أناس تأتيهم الكتب من ناحية الشمال وهو يعني يمد إيده اليمين مش عاوز يأخذ بالشمال، فحتى لا يأتيه كتابه بالشمال يروح المرجع إيده وراه، فيلف الكتاب وراه ويأتيه الكتاب من جهة الشمال ومن جهة الخلف. لذلك تجد في القرآن مرة يقول لك وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، كلاهما سيان. الذي يؤتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم، ينادي ها أيها الناس اقرأوا كتابي مبسوط فرحان، اللهم اجعلنا من أهل اليمين. آمين. إني ظننت يعني أنا كنت على يقين أني ملاق حسابي، أنا أعلم أنه جزاء يوم القيامة، فهو في عيشة راضية يعني عيشة هنيئة مرضية في جنة مرتفعة عالية، عالية المكان والدرجات، قطوفها ثمارها دانية، يعني أنت ما تقوم من مكانك حتى تقطف الثمار، لكنها هي تأدن منك تقترب منك، قطوفها ثمارها دانية يعني مقتربة منك، تتناول وأنت قائم وأنت قاعد وأنت على جنب مضجع، وهم يأكلون لا أحد يمن عليهم، والذي عند رجل لا ينقطع ولا من، لكن يقال لهم يعني يحفزونهم في الأكل، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما قدمت من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية، هذا أهل اليمين. طيب وأهل الشمال؟ وأما من أوتي كتابه بشماله ومن وراء ظهره يتحسر ندما يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري، يعني لم أعلم ما جزائي ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، على تفاسير قيل يتمنى أن الموت هذا يقضي عليه ولا يبعث مرة أخرى، كما قال القائل ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لكن إذا متنا بعثنا وسنسأل عن كل شيء. فهو يقول يا ليتها كانت القاضية، ليت يعني كان الموضوع هذا قضي علي وما في بعد، ما أغنى عني مالي الذي جمع، ما أغنى عني جمع المال الذي جمعته في الدنيا، وهلك عني سلطاني الحجة، هلكت ما في حجة تنفع. يا ليت الأمر توقف على هذا، لكن يأتي الأمر من الله عز وجل مناديا خزنة جهنم خذوه فغلوه، خذوه هذه تكفي لأنه يؤخذ إلى النار، فغلوه يعني هذا الآن يغل، وعندنا سلاسل وقيود، السلاسل والقيود هذه يربط بها الأقدام والأيادي مع الأعناق، فهذا يعني شدة نكال به يعذب في النار وهو مربوط، يؤخذ ويغل على مرأة وأسمع من الجميع، ثم الجحيم صلوا خذوه وألقوه في الجحيم، ثم في سلسلة من حديد طبعا طولها 70 ذراعا فأسلكوه ادخلوه فيها، لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بالله وحده، ولا يحض على طعام المسكين، يعني أول شيء علاقتهم مع الله عز وجل علاقة غير مرضية، إنه كان هذا علاقته مع الله عز وجل، طب علاقته مع الناس ولا يحض على طعام المسكين، لا علاقة طيبة مع الله ولا علاقة طيبة مع عباد الله، جزاؤه فليس له اليوم هاهنا حميم. طبعا الحميم الصاحب. هناك نعم هناك حميم ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، كما قال حسن البصري: استكثروا من الصحبة الصالحة فإنها نفع في الدنيا ونفع في الآخرة. في الدنيا صاحبك الصاحب الصالح يذكرك بالطاعات والعبادات، وفي الآخرة إذا جلس أهل الجنة يتساءل فيما بينهم فيفتقدون بعضهم، فيقال لهم هو في النار فيقولون: يا الله، صاحبنا هذا كان يتجالس معنا في الدنيا، فهل أخرجته لنا؟ وهم لا يرد لهم طلب، فيأمر الله جل الملائكة أن يخرج من النار ويجلس معهم في الجنة. وأهل النار يتساءلون عنه: هذا كان يعذب فينا، أين يعذب معنا، أين ذهب، هل شفع فيه رسول؟ فتقول الملائكة: لا. هل أو ابن حامل كتاب؟ لا لا. هل له ملائكة شفعت فيه؟ لا. إذن من شفع فيه؟ فيقولون: شفعت فيه الصحبة الصالحة. الله. فتقول الملائكة: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، يعني يا ليت لنا صديق حميم يشفع لنا. فهؤلاء الذين في النار ليس لهم حميم صالح، فليس له اليوم ها هنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين. الغسلين هو عصارة أهل النار، لا يأكله إلا الخاطئون المذنبون الذين وقعوا في الجنة. حميم صاحب. الله جل يقول: فلا أقسم بما تبصرون من المرئيات وما لا تبصرون بما غاب عنكم من المرأة، هذا الذي سمعتموه إنه لقول رسول كريم على حقيقته. كريم، رسول كريم نزل به رسول كريم هو جبريل عليه السلام من وحي السماء، إلى رسول كريم من وحي الأرض محمد عليه الصلاة والسلام، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، أمال هو إيه؟ تنزيل من رب العالمين. طيب، ليس بقول شاعر ولا بقول كاهن. البعض يقول: طيب من كلامه هو. فالله جل يقول: لو تقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو ادعى أنه قال علينا هذا القرآن، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه بالقوة، ثم لقطعنا منه الوتين اللي هو عروق القلب، نياط القلب يعني، وإذا فعلنا فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذه الآيات وهذه الصورة والقرآن: وإنه لتذكرة للمتقين. هل كل الناس يصدقون؟ لا، فمنهم مكذبين. لذلك قال: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. هذا القرآن حصرا إن كان تذكرة فللمتقين، وإن كان حصرا على الكافرين. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. هذا والله تعالى أعلى وأعلى. أحسن. سورة بدي صاحب خذ معي، ولكن محدش ينتهي يا جدعان والله.